الدفان يحفر قبر ويفصل اجفان. اي والله يحفر قبر ويفا يا يا يا يا يا ويفا صل اكفان. ما شفنا يا ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعيب عليه الخيا يا يا يا الخيل مدايا يا, يا الله. بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه. اللهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.